بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحيا الله الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد مع كتاب جديد مفيد من كتب التفسير النافعة الماتعة، والمؤلف من العلماء البارزين المعروفين بعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم العقائد، فقد ضرب المؤلف في كل فن بسهم، وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين. وتعلمون أن علم التفسير جامع شتات العلوم، علم التفسير جامع شتات العلوم، أن كل العلوم ترجع إلى علم التفسير، والمفسر يحتاج إلى كل العلوم. المفسر يحتاج إلى علم النحو وعلم اللغة وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم الفقه وعلم البلاغة وهكذا، فمن لم يكن عنده هذا الإلمام وأن يضرب في كل فن بسهم لا يمكن أن يقف على علم التفسير وأن يتذوق حلاوة كلام الله جل وعلا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي له كتاب في التفسير مطول نوعا ما، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو تفسير واسع، وإن كان هو تفسيرا إجماليا لكنه يمتاز بمزايا جمة. من هذه المزايا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد سلك في تفسيره ذلك التفسير الموضوعي، بمعنى أنه يأتي على الآيات ويسوق الكلام والمعنى الإجمالي حول الآيات، ويشبع الكلام حول الموضوعات التي طرقها القرآن الكريم. ومن مزايا تفسيره الموسوم بتفسير الكريم الرحمن أنه رحمه الله تعالى أيضا يأتي على استنباط الفوائد واستخراج الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية وهكذا، لكنه نوعا ما فيه طول، لذلك المؤلف رحمه الله تعالى أتى إلى اختصار لهذا الكتاب إلى كتاب آخر، وهو الذي معنا إن شاء الله، اسمه تيسير اللطيف المنان، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهذا أشبه ما يكون بالتفسير الموضوعي، وأتى على كتاب الله تعالى من فاتحته إلى خاتمته، لكنه يعتني بالموضوعات، يأتي إلى باب العقائد، يأتي إلى باب الإخلاص، يأتي إلى بعض الأبواب الفقهية، ويشبع الحديث عليها من خلال الآيات القرآنية. بإذن الله تعالى سنأتي على هذا الكتاب ونعلق عليه بما يفتح الله عز وجل. هنا مقدمة يحسن بنا أن نقرأها على وجه السرعة، إن كان ثمة إشكال عند الإخوة بإمكانهم أن يسألوا، المجال مفتوح، والأصل في مجالس العلم أن يكون فيها السؤال حتى يستفيد الجميع. وقد قال ابن عباس لما سئل بما أخذت العلم، قال بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. ما يمل بعض الناس إذا جلس في الدرس ساعة أو نص ساعة، مل. ابن عباس كان لا يمل، كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت في حر الظهيرة ويجلس عند باب زيد بن ثابت ولا يطرق الباب، احتراما وتوقيرا لهذا العالم، حتى يخرج إليه تأتي الريح وتسف في وجهه التراب وهو جالس ينتظر خروج زيد بن ثابت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لأخ له أنصاري، هيا بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم العلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال الأنصاري لابن عباس، ويحك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك؟ انظر، هذا يحصل عند بعض الطلاب وهو التثبيط. فمضى ابن عباس يحضر عند كبار الصحابة. بعد فترة من الزمن أصبح ابن عباس عالما يرجع إليه، يدرس الناس، يفتي الناس. الأنصاري لما رأى ابن عباس بلغ هذه المنزلة أخذ يشير إليه ويقول: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. لماذا؟ لأنه عرف طريق العلم وطريق العز وطريق الشرف وطريق القرب من الله جل وعلا ونيل المراتب العليا في الدنيا والآخرة. فالعلم يرفع الإنسان بإذن الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يعلم قدر هذه الدرجات إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك السؤال متاح. قال رحمه الله تعالى: مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة، أوصاف لكتاب الله تعالى جامعة تبين ما امتاز به كتاب الله جل وعلا من الأوصاف والسمات. قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة. فالقرآن مرجع لكل العلوم والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة. وصفه بالهدى وبالرشد والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني في كل طريق وفي كل جانب من جوانب الحياة القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: ويرشدهم إلى كل طريق نافع ويفرق لهم بين الحق والباطل. ولهذا سمي بالفرقان، من أسماء الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. سمي فرقانا لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، بين السنة والبدعة، وبين الخير والشر. قال: وبين أهل السعادة والشقاوة، بذكر أوصاف الفريقين. وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية. فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشد عنها شيء في آيات كثيرة. وقيد، لاحظ معي، وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود، يعني في آيات أطلق أنه هدى، قال: هدى للناس، لكنه في مواضع جعل الهداية مقيدة، قال: قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين، هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لمن قصد الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط الهداية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن تدبر القرآن طالبا الهدى عرف الحق. لازم قيد. هناك بعض الناس يقرأ القرآن ويتدبره لكن بقصد سيء. ما الدليل؟ في أول آل عمران: هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات واضحات بينات، هن أم الكتاب، أصل الكتاب، وأخرى متشابهات، يعني يشتبه معناها على بعض الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم إيش؟ بدعة وهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هناك بعض الناس يقرأ القرآن لا ليهتدي وإنما ليضل غيره. لماذا؟ لأن القرآن حمال أوجه، يحتمل أوجه كثيرة، فيأتي بعض الناس فيستدل بالقرآن على باطله، وهذا كثير. إذن هنا قال وهذا بيان منه لشرط هدايته وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا فلا بد لهدايته من عقل ركز معي وتفكير وتدبر لآياته. إذن فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته هل ينتفع؟ قال لا ينتفع به. أيضا ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومة الحق ومعارضته هل له نصيب الهداية؟ قال ليس له من هدايته نصيب. ما الدليل؟ قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هنا قال ليس له من هدايته نصيب فالأول حرم هدايته لفقد إيش؟ الشرط وهو ماذا؟ وهو الإقبال عليه والتأمل. والثاني فقد الهداية لوجود المانع هناك مانع يمنع من قبول الحق فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب وينال به كل غاية جليلة ومرغوب. إذن خلاصة أنه يشترط لمن رام أن ينتفع بالقرآن أن يكون قصده حسنا وأن يقبل على كتاب الله. هناك آية جمعت أربعة أمور لمن رام الانتفاع بالقرآن ما هي؟ هذه الآية في سورة قاف آية جمعت أربعة أمور إذا أخذت بها تنتفع بالقرآن ما هي؟ ما هي الآية في آخر هذه السورة؟ قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم إذا أردت الانتفاع بالقرآن فلا بد من توفر أربعة أمور. الأول المؤثر. الأول ماذا؟ المؤثر. ما هو المؤثر؟ القرآن. إن في ذلك أي القرآن لذكرى واضح؟ القرآن ذكرى ونافع. ثم الثاني المحل القابل وهو القلب إيش؟ الميت القلب الحي لينذر من كان حيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذن لابد أن يكونك محل قابل للهداية والذكرى والانتفاع وهو القلب الحي المقبل الذي عنده قصد حسن وسلم من الهوى. أو ألقى السمع شرط هو الإقبال. ألقى سمعه استمع برغبة ونهم وتدبر. الثالث والرابع انتفاء المانع وهو أن يكون حاضرا وهو شهيد. وهذا الكلام ذكره ابن القيم في كتابه الفوائد في أول هذا الكتاب. إذن عندنا المؤثر والمحل القابل والشرط وانتفاء المانع. قال رحمه الله تعالى ووصفه بأنه رحمة. القرآن رحمة. ما الدليل؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال وهي ما هي الرحمة؟ قال هي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فكل من كان أعظم اهتداء بالقرآن فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. فالناس متفاوتون، الناس متفاوتون في ذلك، كل بحسب إقباله ورغبته واستعداده يحصل له من هذه الرحمة. أيضا وصف الله تعالى القرآن بأنه نور، ما الدليل؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وصفه بأنه نور، لماذا؟ قال وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور ماذا؟ العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع، كما قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو النور. أيضا وصف آخر وصفه بأنه شفاء لما في الصدور، ما الدليل؟ وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هو شفاء، شفاء للأمراض الحسية والأمراض البدنية، شفاء لها كلها، لأن الله تعالى أطلق قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن قال وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، فهو يوضح أمراض القلوب، يوضح يشخص يشخصها، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها، فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك. إذا وجدت إنسان عند حيرة، عند شكوك، عند اضطراب، ما علاجه؟ في كتاب الله تعالى. إذا أقبل عليه إقبالا صحيحا وتأمل فيه شفاه الله تعالى من هذه الأمراض. فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك، ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة، لأن الشكوك لا تزول إلا بأن يحل محلها علوم نافعة. هذا اللي عنده شك، لماذا عنده شك؟ لأنه ليس عنده علم راسخ، عنده خلل في العلم. لو أن علمه تام وقوي ما وجد عنده شك. كان الرازي مفسر صاحب التفسير الكبير، أكبر تفسير على وجه الدنيا، كان يطوف في البلاد وراء الناس، كان من أهل الكلام وأهل الفلسفة، ورأى الناس كثير، رأتهم رأى عجوز، قالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يثبت وجود الله بألف ألف دليل. كم يعني؟ مليون دليل يثبت أن الله موجود وأن الله حي وأن الله رب العالمين. بكم دليل؟ بمليون دليل. ماذا قالت العجوز؟ قالت ما أثبت أن الله، ما أثبت وجود الله بألف ألف دليل إلا لأن عنده ألف شك وشك. هل الله تعالى يحتاج إلى دليل؟ كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. الآن جيت مكان في بر، كما قال الله رأيت بعرة، وش تقول؟ بر، مر من بعيد. رأيت أثر أرجل إنسان أو حيوان، تقول إيش؟ هنا مر إنسان أو حيوان. وسماء ذات أبراج فيها نجوم، وأرض ذات فجاج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ ما في حال الإنسان فقط ينظر نظرة في نفسه يدرك أن الله تعالى هو الخالق. لذلك إذا كان عنده شكوك تزول بالعلوم النافعة، العلوم الصحيحة. هنا قال يرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل، ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي، حتى الشهوات المحرمة سواء شهوات البطن أو الفرج أو شهوة المال وغيرها، تزول هذه الشهوات بتدبر القرآن، التدبر الصحيح. قال: ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج. ما علاجها؟ ركز معي، ما علاج هذه الأمراض؟ قال: تعالج بالمواعظ والتذكر والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور والترجيح، وترجيح ما ترجحت به المصلحة العاجلة والآجلة. انتهينا الآن، نأتي إلى وصف آخر. أنتم معي ولا تعبتوا؟ ما نستفيد. وصفه بأنه كله محكم، بأنه كله محكم، وأنه كله متشابه في الحسن. ما الدليل على أن القرآن كله محكم؟ أحسنت ما شاء الله، ما اسمك؟ ها؟ عمر إيش؟ أحسنت يا عمر. ألف لام راء في هود، كتاب أحكمت آياته، يعني إيش؟ أتقنت، آيات متقنة محكمة لا يتطرق لها اختلاف أو تناقض أو تعارض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه لا يوجد، لا يمكن أبدا أن تجد آيتين في كتاب الله بينهما تناقض، لكن التناقض عندي أنا وعندك أنت لعدم الفهم الصحيح. قد تقول هذه الآية تعارض هذه الآية، هل هذا تعارض بكتاب الله؟ لا، عندي وعندك أنت لعدم الفهم الصحيح، وإلا فإن كلام الله لا يتعارض. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الماتع المفيد كشف الشبهات، أرشد من ابتلي بأناس عندهم شبه أن يرد عليهم بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الآن نحن في عالم في فتن، صحيح؟ فتن شبهات، فتن إلحاد، تشكيك في الدين، محاولات كثيرة، صحيح؟ قد يبتلى أحدنا لا قدر الله بشخص في مجلس، في مكان عام، في طائرة، في يلقي عليه الشبه. ما الجواب المجمل؟ جاك واحد وأنت ما تعرف الرد، فأتاك بآيات و أصابك حيرة، الآية الفلانية وهذه آية، قال مثلا قال هدى للمتقين وقال هدى للناس، وشلوه كيف يقول القرآن هدى للناس هدى للمتقين؟ أجب، فأنت تحتار. هناك جواب مجمل أن تقول أنا أجزم أن كلام الله حق، هذه مهمة جدا فهموها، أن كلام الله حق وأن كلام الله لا يتناقض. وما ذكرته لي أنت أيها المشبه لا أعرفه، فتقفل عليه إيش؟ تقفل عليه باب التشكيك. إذا كان عندك علم ترد، مثلا الآيتان اللتان ذكرتهما قبل قليل هدى للناس، هداية الدلالة والإرشاد، فالله تعالى يهدي الناس بمعنى يبين لهم طريق الهداية، هل يؤمنون أو يكفرون هذا أمر آخر. لكن هدى للمتقين هداية إيش؟ إلهام وتوفيق، أن الله تعالى يوفق المتقين فيقبلوا كتابه المبين. إذن بهذه الطريقة تستطيع إيش؟ رد الشبهات. فهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى وصفه بأنه محكم، ذكر الآية. طيب نبغى آية ذكر الله تعالى فيها أن القرآن كله متشابه في الحسن. في الزمر يا أخوان، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، والبلاغة والبيان والإعجاز، فيه ترغيب وترهيب، فيه وعد ووعيد، آيات عذاب وآيات رحمة، صحيح؟ طيب، قال ووصف بعضه بأنه متشابه من وجه ومحكم من وجه آخر، ما الدليل؟ ذكر الآية قبل قليل، ذكر بأن كتابه فيه محكم وفيه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني محكمات يعني واضحات بينات، مثلا أقيموا الصلاة في أشكال، آتوا الزكاة، ذكر السماوات، ذكر الأرض، الليل، النار، أحد عنده إشكال فيها؟ لكن لما يأتيك آيات بعضها يخفى على بعض الناس، هذا إيش؟ متشابه، هذا متشابه. كيف نعرف معنى المتشابه؟ ما الطريقة؟ نرده إلى المحكم، نرده إلى المحكم. مثلا أعطيكم مثال، قال الله تعالى عن الكفار: هذا يوم لا ينطقون، متى؟ يوم القيامة. طيب، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. شلون؟ هنا يقول لا ينطقون، هنا يقول ونادوا يا مالك، من لنا نادوا؟ الكفار في النار، فكيف ينفي عنهم الكلام وفي آية أخرى يثبت لهم الكلام؟ أليس هذا متشابه؟ طيب كيف، ما الجواب عنه؟ ما الجواب؟ الجواب سهل، يوم القيامة هل هو يوم قصير أو طويل؟ طويل. ففي أحوال، في أحوال يأذن الله لهم بأن يتكلموا، صحيح؟ فإذا تكلموا قال رب ارجعون لعلي أرجع لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعدها بآيات ماذا قال؟ قال فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. كمل، من اللي قال؟ كفار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أكمل، قال اخسأوا، هنا لا ينطقون. أذن لهم في وقت من أوقات يوم القيامة بأن يتكلموا، ثم حكم عليهم بأن يسكتوا، فهذا جمع، واضح؟ بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يجمع بين الآيات، فلا تعارض أبدا في كلام الله سبحانه وتعالى. هنا قال فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم فلبلاغته، ركز معي، وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق غير مختلف، متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. ما الدليل؟ ذكرنا الآية قبل قليل، ما الدليل؟ ما أنتم معنا يا شباب؟ لا، ما الدليل على أنه ليس في كتاب الله اختلاف أو تناقض؟ أحسنت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية دالة على إيش؟ على أنه من عند الله، إذن هو متفق غير مختلف، لا تعارض فيه البتة، بل هو في سياق واحد وفي اتفاق واتساق لا تناقض فيه ولا تعارض. ترى في سؤال مستمر معكم، ركزوا معي، تحملوني. قال وأما حسنه فلما فيه من البيان لجميع الحقائق، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثناه، ما معنى مثناه؟ يعني مكررة تأتي مرة بعد مرة. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، في وعد وعيد، ترغيب ترهيب، عذاب ورحمة، الجنة والنار. قال المثناه في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال، ويصدق بعضها بعضا. القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من هم؟ أجيبوا، من المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب. فسر القرآن بالقرآن، يفسر بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. القصص، يذكر قصة موسى في مواضع كثيرة، في البقرة، في آل عمران، في النساء، في المائدة، في سور يطيل ذكر موسى، في الأعراف، في طه، في الشعراء، مواضع يذكر موسى باقتضام. فهذه القصص يفسر بعضها بعضا، يذكر بعض فصولها في سور، ويبين فصولها في سور أخرى، ويذكر في كل سورة من قصة موسى ما يناسب موضوع هذه السورة. ولو تأملت هذا رأيت عجب، رأيت عجبا في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين في السور، وخاصة موسى، لأنه أكثر الأنبياء والرسل ذكرا في القرآن الكريم. طيب، قال وأما وصفه بأن منه محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها. لماذا؟ قال لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة. اللفظ أحيانا قد ينغلق عليك فيشكل عليك. ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذهب إلى البادية ليعرف معنى قوله ولا تحين مناص، ولا تحين. وجد صبيا من أبناء البادية، وقد وضع حفرة حفرها وفيها عقرب، وكلما أراد العقرب أن تخرج من الحفرة رفع عليها التراب. لاحظتم معي؟ كلما أراد العقرب أن تخرج هال عليها التراب فتسقط، ويقول ولا تحين مناص، ولا تحين مناص. رجع ابن عباس قال فهمت معنى الآية، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبع لغات من لغات العرب، ففهم ابن عباس معنى الآية من كلام الصبي في البادية، يعني لا مفر. ولا تحين مناص يعني ليس هناك مفر. صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، يعني لما أهلكهم الله نادوا صاحوا، أرادوا إيش؟ أن ينجوا. قال ولا تحين مناص، ما فيه، يعني لا مفر، لا مفر. فهذا يدل على إيش؟ على أن التشابه يقع في بعض الألفاظ كما قال هنا. فأمر الله تعالى بردها إلى المحكمات الواضحات بينة المعاني التي هي نص في المراد. فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها إيش؟ محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. أيضا قال وصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء، أنه صالح في كل زمان وفي كل مكان. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء. فالقرآن إصلاح للعقائد والقلوب، وإصلاح للأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. قال الشيخ في ختام المقدمة الماتعة: فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد، وأنه أعدت فيه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه، فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. واضح الآن؟ يعني أن فهم بعض القرآن يسوقك إلى فهم البعض الآخر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. لهذه الأسباب يقول الشيخ: لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير. أي تفسير؟ ها؟ تفسير الكريم الرحمن. قال: رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود. ورأينا أن الأحسن أن نذكر، فإخوان هذا يبين إيش؟ يبين منهجه في كتاب، ركز معي، يعني ما الطريقة التي سلكها في هذا الكتاب. قال: أن نذكر كل موضوع على حدته، يعني عقائد، التوحيد، الإخلاص، الصلاة. واضح؟ لماذا؟ قال: لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع، وفي آيات الفروع يدخل كثير من الأصول، ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره. سبحان الله، فعلا مزج، لا يستطيع أحد أن يمزج هذا المزج، هذا الخلط العجيب فيه إبداع وإعجاز، لا يمكن لأحد مهما أوتي من بيان وبلاغة أن يأتي مثل هذا القرآن. قال: فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال. فهو يعلم ويقوم ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها. هذه مقدمة لهذا الكتاب. سيبدأ الشيخ بإذن الله تعالى في ذكر باب متعلق بعلوم التوحيد والعقائد. هناك وقت باقي على العشاء، لكن لا أريد الدخول في هذا الباب ثم نقف، لأنه باب ماتع ومترابط. فإن شاء الله نرجع الحديث عن هذا الباب إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وأريد من الإخوة الكرام أن يستعدوا بإجابة عن أسئلة ومشاركة حتى نستفيد، لا يكون فقط الدرس من جهة واحدة، لأن الطريقة متعبة، كوني أنا أتكلم وأن تستمع يمل الإنسان. لكن إذا كان في سؤال من هنا وهناك ومناقشة وإضافة، فيحصل إيش؟ نشاط للطلاب وقوة للدرس، تكون فائدة إيش؟ فائدة أعم بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا جميعا ولكم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. هنا أحد الإخوة أخبرني أن عمه توفي اليوم، ندعو له بالمغفرة والرحمة وأن يجبر مصابهم وأن يحسن عزاءهم، والله تعالى أعلم وأحكم. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.